الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول المؤلف رحمه الله: والعرض ذو التجريدين ومن أدار قيمتها كالعين، ثم ذو احتكار زكى لقب بثمانين أو دين عينا بشرط الحول ذر في كل خمسة جمال جذا عام غنمين، بنت المخاض مقنعة في الخمس والعشرين، وابنة اللابون في ستاتين مع الثلاثين تكون أربعين، حقة كفت جداعة إحدى وستين، وفاة بنت لابون ستة وسبعين، وحقتان واحدا وتس ثلاث نيبانات لابونين، وخذ حقتين باختيات إذا الثلاثين ثلاثة المئة بكل خمسين كمال، وكل أربعين بنت للابون، وهكذا مزد أمره يهون، عجل تبيع في ثلاثين، بقر مسنة في أربعين تستطر، وهكذا مرتفعات، ثم الغنم ما أخرى تضم في واحدين، عشرين يتلو ومئة، وبع ثمانين ثلاث مجزئة، وأربعا خذ من مئين أربعي شة لكل مئة إن ترفعي، وحول إلى آخره. قال رحمه الله: والعرض بالتجري إلى آخره. هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على زكاة عروض التجارة. سبق في الحصة الماضية أن تكلمنا على أنواع الزكاة الثلاثة بشيء من الإجبال، وسيأتي الآن تفصيلها إن شاء الله. ذكرنا فيما مضى أن الزكاة تجب في ثلاثة أنواع: تجب في العين، الذهب والفضة، وفي الماشية وهي الأنعام، ويدخل فيها الإبل والبقر والغنم، والنوع الثالث الحرث، ويدخل فيه الحبوب والثمار. هذا ما سبق الكلام عليه، وسبق شيء من التفاصيل في الكلام على الحرث، على زكاة الحرث بنوعيها الحبوب والثمار. وسبق أيضا الكلام على زكاة العين بنوعيها الذهب والفضة على القدر المخرج وعلى نصابها وعلى شرطها كما مر، وهو حولان الحول. الآن هذا شروع منه في الكلام على عروض التجارة. عروض التجارة هل فيها زكاة؟ نعم، فيها زكاة، فقد أجمع الجمهور كما نقل ابن المنذر على أنه يجب إخراج الزكاة على العروض التجارية، ومعلوم خلاف الظاهرية في هذه المسألة خلافا لجماهير أهل العلم من السلف والخلف، وممن كان من السلف يأمر بإخراج الزكاة فيها العمراني، عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة. وروي عن ابن مسعود وعائشة أنهما قالا: لا زكاة في عروض في العروض قال لا زكاة في العروض. وحمل كلامهما كثير من أهل العلم على أن المراد بالعروض عروض القنية لا عروض التجارة. إذن فعروض التجارة على الراجح تجب فيها الزكاة. أما الأحاديث العامة الدالة على ذلك، الآيات أو النصوص العامة الدالة على ذلك فهي كثيرة، بل وقد ثبتت أحاديث خاصة في إيجاب الزكاة في عروض التجارة، ولكن أهل العلم اختلفوا في ثبوتها، فمنها ما عند الطبراني ومنها عند البيهقي، واختلف أهل العلم في ثبوتها، فمنهم من حسنها ومنهم من ضعفها. فمن نفى زكاة عروض التجارة فذلك بناء على أن تلك النصوص لا تثبت ولا تصح، وكثير من أهل العلم صححها. والعمومات التي في القرآن وكذلك القياس الصحيح يقتضي وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، وإلا تهرب وفر أغنياء الناس من الزكاة وأشغلوا أموالهم في عروض التجارة، وهذا ينافي الحكمة من إخراج الزكاة وهي سد خلة الفقراء. إذا القصد عندنا في المذهب المالكي المشهور والراجح، بل لا يكاد يذكر قول غيره، أن عروض التجارة فيها زكاة. هذا هو المذهب. قال رحمه الله: والعرض ذو التجر ودين من أدار قيمته. المؤلف رحمه الله لم يتكلم على حكم عروض التجارة هل فيها زكاة أم لا. لماذا؟ لأن ذلك من المقرر عندهم المعلوم، شرع مباشرة في الكلام على أحكامها. عروض التجارة كيف تزكى؟ ما هي طريقة إخراج الزكاة فيها؟ مباشرة، لأن الزكاة فيها مما لا إشكال عندهم فيه. إخراج الزكاة في عروض التجارة فيه تفصيل، وهو الذي سيأتي بيانه إن شاء الله، فيه تفاصيل وشروط كثيرة عندنا في المذهب. قال رحمه الله: والعرض ذو التجري ودين من أدار قيمتها كالعين، ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين. فتكلم عن زكاة عروض التجارة في هذين البيتين فقط، والشارح رحمه الله فصل لك في الشروط التي تجب في ذلك. قال رحمه الله: والعرض ذو التجري، أي العرض صاحب عرض التجارة، وأخرج بذلك عرض القنية، لأن العرض وهو ما ليس بنقد، ما ليس عينا، من الأشياء نوعان: عرض للتجارة وعرض للقنية. عرض القنية أو القنية لغة، ضم القاف وكسرها، والجمع قنا، هو ما يأخذه الإنسان لينتفع به لا للتجارة. ما يكون عند الإنسان ما يشتريه أو يأخذه وهكذا للانتفاع لا للتجارة، هذا لا زكاة فيه بالإجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه زكاة. إذا عرض القنية ما سيدي لا زكاة فيه بالإجماع. شنو هو عرض القنية؟ هو ما يأخذه الإنسان لينتفع به لا للتجارة، كأن تشتري سيارة أو دارا أو أرضا للسكنى لا للتجارة، لتنتفع بذلك، أن تشتري أثاث البيت وهكذا. فكل ما يأخذه الإنسان لينتفع به يسمى عرض قنية، وهذا لا زكاة فيه بالإجماع. إلا إذا كان ما يؤخذ للقنية مما تجب الزكاة في عينه. انتبهوا، كاين بعض العروض تجب الزكاة في عينها، مثل ماذا؟ مثل الحبوب والثمار ومثل الماشية، فهذه عروض ليست عينا، ليست نقدا، وتجب الزكاة في عينها، فهذه تجب فيها الزكاة ولو لم يقصد بها صاحبها التجارة. واحد شرى الماشية وبلغت نصابا ولم يقصد المتاجرة بها، اشتراها فقط للقنية، ما أراد المتاجرة بها، تجب الزكاة؟ نعم تجب الزكاة في عينها بلا إشكال. إذا انتبهوا، العرض نوعان: عرض تجارة وعرض قنية. وعرض القنية نوعان: ما تجب الزكاة في عينه وما لا تجب الزكاة في عينه. ما تجب الزكاة في عينه محصور في نوعين، وهما الحرث والماشية. الحرث فيها صنفان: الحبوب والثمار يرحمك الله، والماشية الإبل والبقر والغنم. إذا القصد عرض القنية الذي لم يقصد به التجارة، قصد به أن ينتفع إنسان لا ليتاجر به، أن ينتفع به. إذا كان مما تجب الزكاة في عينه فلا خلاف في وجوب الزكاة فيه. بمعنى ملي كنا كنتكلموا في الدرس الماضي على زكاة الحرث وزكاة الماشية، واش اشترطنا أن الإنسان ينوي تجارة عاد تجب عليه الزكاة في الماشية ويقصد بالحبوب التجارة؟ لا، كثير من الناس كيف يفلحوا الأرض وباغي ياكل، ما باغي لا يتاجر لا والو، ومع ذلك تجب عليه الزكاة. ممكن واحد يكون يملك كثيرا من الماشية ولا يتاجر بها، بغى غير الحليب ديالها وبغى يشوف فيها، هو عجبته يشوف، واجب يزكي، واجب يزكي. واضح الكلام؟ إذا عرض القنية قلنا سيدي إذا كان مما تجب الزكاة في عينه ففيه الزكاة بلا خلاف، وإذا كان مما لا تجب الزكاة في عينه كمركوب يركبه الإنسان أو دار يسكنها أو أثاث في بيته أو أوان وهكذا، فهذا لا زكاة فيه بالإجماع. إذا أين هو محل الخلاف عن شيء فيه الزكاة وشيء لا زكاة فيه؟ أين هو محل الخلاف؟ العروض التي يقصد بها التجارة، التي يقصد بها التجارة لا القنية. يشتري الإنسان عرضا من العروض شيئا من الأشياء، ولا يشتريها لنفسه لينتفع بها، وإنما يريد يشتريها بنية بيعها. هذا هو قصده، شراها باش غدا يبيعها، ولا غدا ملي يبان ليه الرباح يبيعها. هذا هو عرض التجارة، هذا هو محل الخلاف. مذهب الجماهير أن فيه زكاة، ولا شك أن إخراج الزكاة فيه أحوط بلا شك، وأن إخراج الزكاة فيه سواء قلنا بالوجوب أو لم نقل به، صاحبه مأجور بلا إشكال بلا خلاف، هو مأجور مثاب. إذا هذا هو عرض التجارة، وهو الذي سيأتي تفصيل الكلام عليه. التاجر، انتبهوا، التاجر الذي يتاجر بالعروض ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مديرا أو محتكرا. إذا التجارة نوعان، أو للتجارة جهتان، جهة إدارة وجهة احتكار. المتاجر، المتاجر إما أن يكون مديرا أو أن يكون محتكرا. هذه الطرق ديال التجارة. شنو الفرق بين المدير والمحتكر؟ التاجر المدير هو الذي لا تستقر عنده عين ولا عرض، وإنما يبيع سلعته بالثمن الموجود في ذلك الوقت، فلا تستقر عنده عين ولا عرض. ما كيستقر عنده لا فلوس ولا عرض، كيبيع وكيشري خدام. هو اليوم عنده الفلوس، غدا عنده السلعة، غدا عنده الفلوس، غدا عنده السلعة. لا تستقر بيده عين ولا عرض، وإنما يبيع بالثمن الموجود. ممكن يبيع مع ربح قليل، ممكن يبيع مع ربح كثير، يمكن أن يبيع برأس المال، وقد يبيع بأقل من رأس المال. لا تثبت بيده عرض ولا عين. الثمن اللي كاين في السوق كيبيع به، باش كيبيعوا الناس كيبيع. ممكن يشري السلعة اليوم غالية وغدا طيح يبيعها بداك الثمن، ما عنده ما يدير. واضح الكلام؟ قال لك بحالاش، مثلوا له بماذا؟ كأرباب الحوانيت. أرباب الحوانيت وكذلك الجالبين للسلع من البلدان، اللي الخدمة ديالو كيمشي يجيب السلعة ويجي يبيعها، يمشي يجيب السلعة ويجي. هذا كيتسماش مدير، هذا اصطلاح عند الفقهاء. المدير هو هذا الذي يدير سلعته هكذا. إذا المدير عند الفقهاء في هذا الباب شكون هو؟ المدير هو الذي لا يستقر بعينه عين، بيده عين ولا عرض. المحتكر شكون هو؟ المحتكر هو الذي يرصد بسلعته الأسواق، ولا يبيع إلا بالربح الكثير، ولو مكثت السلعة عنده أعواما. ما بغيش يبيع، هذا بغي يربح. إذا المحتكر هو الذي يرصد بسلعته الأسواق. إذا هذا مستقر عند، مستقر بيده العرض غالبا، العرض ديما عنده، مستقر بيده العرض، فيرصد بسلعته الأسواق. شعل لي الضو باش يقرأ. هو الذي يرصد بسلعته الأسواق، قلت، ولا يبيع إلا بالربح الكثير. إذن هذا لا يرضى بالربح اليسير، ولا يبيع برأس المال، لا يرضى إلا بالربح الكثير، ولو مكثت السلعة عنده أعواما. وهذا نوع معروف من التجارة، كاين بعض الناس وخصوصا ممن يشترون سلعا لا تفسد، وغالبهم يشترون سلعا لا تفسد مع طول الزمن، فيشتري السلعة ويتركها عنده، إذا وجد فيها ربحا كثيرا باعها، وإلا تركها إلى أن يزيد ثمنها. واضح الكلام؟ إذن التجارة لها نوعان. كيفية الزكاة تختلف على حسب هذين النوعين. كيفاش نزكيو؟ الأمر فيه تفصيل، على حسب تجارتك، هل أنت مدير أو أنت محتكر. إذا كنت محتكر فذلك له حكم، وإذا كنت مديرا فذلك له حكم آخر. ابتدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على المدير، هذا الذي لا يستقر بيده عرض ولا عين. هذا كيف يزكي؟ المدير يقوم سلعته إذا مر عليها الحول، والمقصود إذا مر الحول على أصلها. هذوك الفلوس باش تشتري السلعة. إذا مر الحول على أصلها فإنه يقوم السلعة، العرض الذي عنده، يقومه ويخرج الزكاة من قيمته إذا بلغت قيمته نصابا. إذا بلغت قيمته نصابا بنفسها أو بلغت قيمته نصابا مع ما عنده من المال إن كان له مال. هذا هو الذي يقولون مع إذا بلغت نصابا بنفسها أو بفائدة. عنده شي حاجة الفلوس جمعها هي وياها وبلغت النصاب، مفهوم المقصود. إذا صاحب المدير التاجر المدير كيف يزكي؟ إذا مر الحول على ذلك العرض الذي عنده وعلى أصله، ماشي عليه، على أصل العرض يعني المال اللي شرى به العرض، ماشي شرط حتى يبدأ التجارة عاد يبتدئ الحول، لا يبتدئ عده من أصل ماله الذي امتلكه، ولكن بشرط متى؟ إذا كان ماله قد بلغ نصابا، يعني ذاك المال اللي بدأ به التجارة كان بالغ النصاب. شخص له مال بلغ النصاب في هذا الشهر وهو لم يبدأ التجارة إلا في الشهر الآتي، متى يبتدئ الحول عند، متى يبتدئ عد الحول؟ من حين أن بلغ المال النصاب، لا من حين بدء التجارة. إذن أصل العرض إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ما الذي يفعل؟ يقوم السلعة بما تباع في به زمن الإخراج، يقومها بما تباع به وقت إخراج الزكاة، لا وقت شرائها، وقت إخراج الزكاة يقومها ويخرج الزكاة فيها. فإن قومها ووجدها لا تبلغ نصابا، واحد عنده واحد الأصل ديال المال حال عليه الحول، كان قد بلغ حال الحول لما قوم السلعة وجدها لا تبلغ نصابا فلا زكاة عليه. ولكن إن كان له مال آخر، حسب السلعة لقاها لا تبلغ نصابا وله مال آخر لم يدخله في العرض، ما الذي يفعل؟ يجمعهما معا، فإن جمعهما معا وبلغ المال نصابا أخرج الزكاة وإلا فلا زكاة عليه. ذاك الشيء اللي قوم السلعة وجمع عليها الفلوس اللي عنده ووجدها لا تبلغ نصابا لا زكاة عليه، فإن بلغت النصاب وجب عليه أن يخرج الزكاة. هل يخرج الزكاة من العرض من السلعة؟ لا، يخرج الزكاة من قيمتها، واضح؟ يخرج الزكاة من قيمة تلك السلعة. فإن قومها وجدها تبلغ كذا وكذا من الذهب والفضة فإنه يخرج قيمة ما قومه من العروض، واضح؟ شكون هذا؟ المدير. فإن كان هذا المدير له ديون على الناس، الشخص هذا أصل المال بلغ نصابا، من اللي قوم السلعة لقاها ما بلغش النصاب وله ديون على الناس، يقوم الديون أيضا؟ نعم يقوم الديون أيضا. إذا كانت له ديون على الناس فيعدها، يعد تلك الديون، إن كانت عروضا يقومها، أنا أعطيت فلان كذا وكذا من السلعة، كذا وكذا من السلعة كيسوى الآن كذا وكذا من المال، واضح الكلام؟ فيقوم ذلك الدين الذي له على الناس، كنقصد بالدين دين العروض. أما إذا كان دين نقد فهذا لا إشكال فيه، راه فلوس مليون هي مليون مقومة. ما له من الديون على الناس في من العروض التي يتاجر فيها حتى يقومها، يقومها ويخرج الزكاة على الجميع، يجمع المجموع ويخرج الزكاة عليه. هذا هو النوع الأول أشار إليه بقوله والعرض ذو التجري ودين من أدار قيمتها كالعين. والعرض ذو التجري أي العرض صاحب التجارة، ودين الدين الذي للمدير على غيره، ودين من أدار، شو معنى من أدار؟ أي المدير، من اسم موصول بمعنى الذي وأدار فعل مبني المعلوم، ودائما كنفسرو باش باسم الفاعل. إذن دين من أدار أي دين المدير. إذن كيقول لك المؤلف رحمه الله عرض التجارة ودين المدير، لاحظ المؤلف هنا قال عرض ذو التجري، أش من عرض هذا ديال صاحب التجر؟ هل عرض المدير أو عرض المحتكر؟ الناظم كيقول والعرض ذو التجري ودين من أدار، دين المدير هذا واضح، إذن مازال غيجي معنا الدين ديال المحتكر، ولكن العرض ذو التجري أطلق فيه ولا لا؟ المقصود هنا العرض ذو التجري للمدير. ما الدليل على ذلك؟ ما يأتي بعد. الدليل على ذلك ماشي هنا، ما يأتي بعد، لأنه سيقول بعد ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن أو دين، ففهم منه أن المقصود هنا عرض المدير ودين المدير. إذن هنا في كلامي رحمه الله كيتكلم على إيش؟ عرض المدير ودين المدير. وعرض ذو التجري ودين من أدار قيمتها، أي قيمة كل فرد من أفراد ما سبق. قيمتها ضمير فيها ليش راجع؟ راجع لهما معا. كيف ذلك هما اثنين؟ المراد قيمة كل فرد من أفرادهما، وكل فرد من أفرادهما جمع ويعود الضمير عليه هكذا. إذا شوف فقي كيقول لك المؤلف زكاة عرض التجري، زكاة عرض ذو التجري، زكاة عرض ذي التجر، وزكاة دين المدير كيف تكون؟ قال قيمتها، تزكى قيمتها. قال رحمه الله قيمتها كالعين. شو معنى كالعين؟ كالذهب والفضة. إذن كيقول لك المؤلف القيمة ديال عرض التجارة والقيمة ديال دين المدير اللي سلف واحد السلعة، أعطاه سلعة، وهذا كيوقع بين التجار الكبار. فصاحب التجارة يبيع السلعة لغيره من التجار، ولا لا يبيعها لهم دينا، كيعطي كثير من السلعة تساوي نصابا أو أقل أو أكثر من النصاب إلى أجل، حتى هذه كيحسبها حتى هي قومة. قيمتها قل كالعين. إيش معنى كالعين؟ في وجوب إخراجها عينا. قيمتها كقيمة العين، قومة شحال كتسوى بما تباع به وقت بعد مرور الحول، ويخرج زكاتها كما يخرج زكاة العين. واش معنى كالعين؟ أي في وجوب إخراج ربع العشور فيها. واش نخرجوا في عرض التجارة العشور إلحاقا بالحرثي؟ لا لا، ماشي إلحاقا بالعين بالمال ربع العشور. إذا غنلحقوا عرض التجارة بالحرثي أو بالعين؟ قال لك المؤلف كالعين، قيمتها كقيمة العين في وجوب إخراج ربع العشور فيها. مفهوم الكلام؟ هذا الكلام على القسم الأول. قال رحمه الله ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين. النوع القسم الثاني المحتكر الذي يرصد بسلعته الأسواق ولا يبيع إلا بالربح الكثير. هذا المحتكر متى يزكي؟ المحتكر كيقول لك الفقهاء لا يزكي إلا عند قبض قبضه ثمن السلعة التي باعها، لا يزكي إلا عند قبض ثمن السلعة التي باعها ولو مكثت عنده أعواما، ويزكيها مرة واحدة لسنة واحدة بشرط أن يكون أصل ذلك العرض قد حال عليه الحول، داز عليه الحول. إذا بلغ النصاب وداز عليه الحول فإنه يزكي. فإن مرت عليه أعوام ثم باعه بعد ذلك، واش نشوف الصورة؟ واحد الشخص محتكر عنده سلعة كثيرة جدا، يرصد بسلعته الأسواق، لم يرتفع ثمنها إلا بعد 5 سنوات، عاد باعها، هل يجب عليه أن يزكي قبل ذلك، قبل ما يبيعها، قبل أن يبيع السلعة عنده محطوطة في مكان معين، هل يجب عليه تقويمها وإخراج زكاتها قبل بيعها؟ لا يجب عليه ذلك. متى يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ بعد قبض الثمن. شوف، بعد بيعها وقبض ثمنها، جوج شروط. فإن باعها ولم يقبض ثمنها، أنا عندي واحد سلعة ومحتكر دوزت عندي 2 عامين، بعتها لك أنت وما قبضت ثمن حتى مر عام، إذا كم المجموع؟ 3 سنوات. فبعد بيعها وقبض ثمنها أزكيها مرة واحدة لعام واحد، واضح؟ إذا المحتكر يزاد من الشروط لإخراج الزكاة عليه على ما سبق شرطان. الشرط الأول أن يبيع العرض، الشرط الثاني أن يقبض ثمنه. فإن لم يبيعه فلا زكاة عليه، وإن باعه ولم يقبض ثمنه بعد فلا زكاة عليه، إلا أن يبيع ويقبض الثمن، ولكن بالشرطين المعلومين، أن يكون العرض بالغا النصاب وأن يمر الحول. فلو أن محتكرا لاحظ شرى سلعة يلاه دوزت عنده 6 شهور وباعها وقبض الثمن ديالها، يزكي؟ مازال ما حالش الحول، لا زكاه. هادشي اللي كنفرضوا الان، ان فات الحول، فاذا لم يصل الحول فلا زكاه، ولو يبيعها ويقبض الثمن ديالها يلاه 6 شهور على اصل عرضه، الاصل ديال العرض يلاه دازت عليه 6 شهور. واش مفهوم الكلام؟ شراس العدو باعها وقبض الثمن ديالها لا زكاة، حتى يحول الحول وحينئذ تجب عليه الزكاة. إلا بقاو عنده دوك الفلوس يشري يزكي عليهم، إلا كان عاوتاني يشرى بهم عرض آخر حتى يبيعوا. مفهوم الكلام المقصود؟ قال رحمه الله: ثم ذو احتكار، أي التاجر المحتكر. ويستفاد من قوله ثم ذو احتكار إلى آخره، قد يستفاد منه أن الاحتكار جائز يا غزالي، وهو كذلك عند مالك. عند مالك الاحتكار جائز إذا لم يضر بالناس، إذا لم يكن الاحتكار سببا لإلحاق الضرر بالناس فهو جائز عند مالك. ومعلوم أن خلاف فيه بين أهل العلم، هل هو مكروه أو جائز. إذا لم يصل احتكار المحتكر إلى هذا الحد وهو إلحاق الضرر بالناس فالأصل فيه هو الجواز. متى يصل إلى إلحاق الضرر بالناس؟ وذلك بأن يشتري صاحب مال كل السلع التي عند الناس مما يحتاجه الناس، هذه السلع التي عند التجار مما يحتاج الناس يجمعها عنده وحده، فيحتاج الناس جميعا إليه لا توجد إلا عنده، فحينئذ قال أهل العلم يجبره السلطان على بيعها بالثمن المعلوم الذي لا يضر بالناس، ويمنع من شرائها إن عرف أنه محتكر إلا القدر الذي يكفيه، إلا ما كان يكفيه القدر الذي يسد حاجته فقط هو الذي يرخص له فيه، وما عدا ذلك يمنع منه. هذا يوصل به الحد الآن. فإذا لم يكن الأمر كذلك فلا إشكال. إن كانت السلع التي يشتريها ليست مما تقوم به حياة الناس، أو لم يصل ذلك إلى إلحاق الضرر بالناس لوجود السلع عند غيره، فذلك مما لا إشكال فيه. إذا المقصود كيقول لك المؤلف ثم ذو احتكار زكى، شوف، لقبض ثمن أو دين. عينا زكى لقبض ثمن أو دين حال كون المقبوض عينا. انتبهوا إلى هذه القيود، كلها قيود. متى يزكي المحتكر؟ قال لك لقبض ثمن أو دين. شو معنى لقبض ثمن؟ إذا باعها نقدا، إذا باعها معجلا، عرض التجارة وأخذ المال مباشرة، فإذا قبض الثمن يجب عليه الزكاة. أو لقبض دين، لقبض ثمن أو لقبض دين، إذا باعها مؤجلا، إذا باعها بتأخير، إما يبيعها بنقد أو يبيعها بتأخير ولا لا. فإذا باعها بتأخير متى يزكي؟ عند قبض الدين، لأنه لباعها بتأخير يولي هذا دين. إذا المقصود إذا قبض ثمن السلعة أو قبض دين السلعة وكان المقبوض عينا، وحتى هذا شرط انتبهوا له، عينا. شو معنى وكان المقبوض عينا؟ لو باع عرضا بعرض لا زكاة عليه، لو باع سلعة بسلعة لا زكاة عليه. كانت عنده سلعة وزد عنده سنوات وباعها لأحد التجار بسلعة أخرى، تبدل هو وياه، هذا أعطاه السلعة والآخر أعطاه السلعة الأخرى، ولم يقبض العين وإنما قبض عرضا آخر، فلا زكاة عليه إلى أن يقبض العين. فإذا قبض العين المال الذهب والفضة فحينئذ تجب عليه الزكاة. ولذلك قال لك المؤلف زكى لقبض ثمن أو دين عينا حال كون المقبوض عينا، فإن كان المقبوض عرضا آخر فلا زكاة حتى يبيعه. زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين. قال لك المؤلف بشرط، شنو هو الشرط؟ مرور الحول للأصلين، لأصل العرض وأصل الدين، بشرط أن يكون قد مر الحول على أصل العرض وأصل الدين. فإن لم يكن قد مر حول وقد شرحت هذا فلا زكاة. إذا كان أصل الدين يعني المال اللي كان هو اللي شرى به العارض والعارض اللي سلفه مر عليه الحول ففيه الزكاة. فإذا لم يمر الحول هذه العملية كلها السلف والعرض كل شيء وقع قبل الحول فلا زكاة. بمعنى هذه الأمور كلها التي نتحدث عنها إذا مر الحول، بلغت نصابا ومر الحول، فإذا لم يمر الحول فلا زكاة. علاش كان الشرط مرور الحول؟ لأنها ملحقة بزكاة العين، وزكاة العين سبق لنا أنه يشترط فيها مرور الحول. واضح الكلام؟ زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين. ده الخلاصة. التجارة نوعان أو لها طريقان، طريق الإدارة وطريق الاحتكار. فإذا كان التاجر مديرا فإنه يقوم السلعة بعد مرور الحول على أصلها ويخرج الزكاة من قيمتها، ماشي منها هي، لا من القيمة ديالها. وهذا هو المدير اللي كنتكلموا عليه، يشترط فيه أن يكون قد أخذ ثمن السلعة، لا بد من ذلك. مثلا واحد مدير ليس محتكرا، اشترى سلعة وما تباعتش ليه، لا يثبت، لا يستقر بيده عرض ولا عين، هذا ليس محتكرا، باغي غير يبيع بالثمن ديال السوق، وتا شي حد ما بغى يشري ما عنده السلعة، مازال ما قبضش الفلوس. يزكي؟ لا لا يزكي، إلا أن يقبض المال ولو مر الحول، حتى يشد الفلوس. ملي يشد المال حينئذ تجب عليه الزكاة، سواء كان في أول الحول أو في آخره. إذا المقصود قلنا التجارة نوعان، النوع الأول الإدارة، والنوع الثاني الاحتكار. فإن كان صاحب التجارة مديرا فإنه يقوم سلعته بعد مرور الحول، فإن وجدها بلغت نصابا زكاه، وإن لم تبلغ نصابا وكان عنده مال فإنه يضيف قيمة السلعة إلى المال فإن بلغ نصابا زكاه، وكذلك يقوم ماله من الديون على غيره من الناس بثمن بيعها، بيع العروض في عند إخراج الزكاة، فإن بلغ نصابا أخرج وإلا فلا. في كل ذلك. والنوع الثاني الاحتكار، المحتكر لا يجب عليه إخراج الزكاة إلا بعد قبض ثمنها، بشرط أن يكون الثمن عينا، فإن كان عرضا فلا زكاة إلا أن يقبضه عينا. وكذلك إذا باعها إلى أجل فإنه يشترط أن يقبض الدين ولو مرت عليه أعوام، فإنه يخرج الزكاة على زكاة مرة واحدة لسنة واحدة. وقد زاد الشارح رحمه الله هنا شروطا خاص للمدير، وشروطا للمحتكر، وشروطا لمن له على غيره دين. إذا كاين شروط ضوابط غتجي معنا إن شاء الله ديال المدير، وضوابط ديال المحتكر زيادة على ما ذكر، وضوابط ديال الذي له على غيره دين، تأتي إن شاء الله تعالى في السرد. سردوا هذا ومازال نزيدوا زكاة الماشية إن شاء الله، لأنها سهلة. بمعنى التفصيل كاين في هذا النوع من أنواع الزكاة، عروض تجارة، وما عدا ذلك مما يأتي الحكم فيه سهل إن شاء الله. وما طلعت وجه الشيء، طلعت وجه ليه؟ والعرض بالتدري ودين من أدى قيمتها كالعين ثم الاحتكار زكاة لقبض ثمن أو دين عينا بشرط حول الأصلين. قوله والعرض إلى قوله للأصلين، تعرض هنا لزكاة العرض والدين، فأخبر أن عرض التجارة ودين المدير قيمة كل منهما كالعين، أي فتزكى تلك القيمة، يريد إن بلغت النصاب أو أضيفت لغيرها. والمراد بعرض التجارة عرض شيء، قال يريد، بمعنى هذا الشرط هذا مما هو معلوم، بمعنى قال لك المؤلف يقصد إن بلغت النصاب أو أضيفت لغيرها، ولو لم يذكره الناظم رحمه الله لا بد منه، لا بد من أن يبلغ المال نصابا وإلا فلا زكاة. والأمر الثاني قال أو أضيفت، إن بلغت نصابا بنفسها أو عند إضافتها لغيرها، القيمة بنفسها بلغت النصاب الزكاة، لم تبلغ النصاب ولكن عنده شي حاجة أخرى فائدة أضافها إليها تجب الزكاة. زين. والمراد بعرض التجارة عرض أحد نوعيها وهو الإدارة بدليل ما بعده، فيقوم المدير عروضه عند كمال الحول بما تساوي حينئذ وبما جرت به العادة أن تباع به من زين، وبما جرت به العادة أن تباع به من ذهب أو فضة، ويزكي تلك القيمة. وكذلك يقوم ديونه التي له على غيره بما يجوز أن تباع به، ويزكي تلك القيمة بشروط التقويم يأتي بيانها. وأشار بشروط للتقويم يأتي بيانها. و أشار بقوله ثم دحتك أرزك لقبض ثمن إلى آخره، إلى أن المحتكر إنما يزكي عند قبض الثمن، أي عند بيع العرض وقبض ثمنه، أو عند قبض الدين لا قبل ذلك، حالة كون المقبوض من ثمن العرض أو من الدين عينا، بشرط مرور الحول لأصل الدين والعرض. والمدير هو الذي لا يستقر بيده عين ولا عرض، ويبيع بما وجد من الربح أو برأس المال، وذلك كأرباب الحوانيت والجالبين للسلع من البلدان. والمحتكر هو الذي يرصد بسلعته الأسواق فلا يبيع إلا بالربح الكثير. والإرادة والاتفاق. والإدارة، نعم، الكثير الكثير، فلا يبيع إلا بالربح الكثير. والإدارة والاحتكار وجهان للتجارة. وفهم من كلامه أن العرض الذي ليس للإدارة ولا احتكار، ليس لي إدارة ولا احتكار. وهو ما يملكه الإنسان لينتفع به لا للتجارة، كداره وعبده وخادمه وفرسه وأثاث داره وثياب لباسه وفراشه ونحو ذلك، لا زكاة فيه وهو كذلك. وهذا هو المعبر عنه بعرض القنية. ولكن هذا لا زكاة فيه، قلنا بواحد القيد، إذا إن لم هو تجب العين الزكاة في عينه، أما إذا كان للقنية ولكن تجب من فيه. الأصناف التي تجب فيها الزكاة ففيه الزكاة بلا إشكال، وهذا في غير ما تجب الزكاة في عينه كما مثل. كما مثل، يعني هذه الأمثلة اللي مثل كفارس فرسه وداره وعبده. وأما ما تجب فيه كنصاب الماشية والحبوب والثمار ففيه الزكاة وإن كان للقنية. ثم اعلم أن هذا العرض إن وجبت الزكاة في عينه كما ذكر زكى ولا إشكال. زكية ولا إشكال، يعني إن وجبت في عينه كما ذكر، بحالاش الحبوب والثمار والماشية، هذا فيه الزكاة بلا إشكال، سواء كان للعرض للتجارة أو للقنية، ما فيش إشكال. الآن غيتكلم لك إن لم تجب في عينه، إذا ما كانش من الأصناف الواجب فيها الزكاة، هو اللي كنا كنتكلموا عليه. زيد، وإن لم تجب في عينه فلزكاته شروط، إذا الآن شغيد يذكر لنا الشروط الشروط ديال التي عروض التجارة، ده الشروط ديال عروض التجارة، بمعنى العروض التي لم تجب في عينها الزكاة وكانت للتجارة لا للقنية، لأن إذا كانت للقنية سالينا الكلام عليها، قال لك ولا لا زكاة فيها، إذا التي هي للتجارة أحدها أن يملك أن بمعاوض يملك بمعاوضة. أن يملك بمعاوضة فلا زكاة في عرض في عرض ورثة. ورثته أو وهب لك حتى تبيعه وتستقبل بيته، إذا الشرط الأول أن يملك بمعاوضة، قال لك هذا العرض اللي عندك يشترط أن تكون قد ملكته بمعاوضة. شنو معاوضة؟ لا بمعاوض يعني ببيع، بعقد بيع، هذه السلعة دي من جاتك شريتها، واش واضح؟ بمعاوضة، أعطيت واحد السيد سلعة أخرى وأعطاها لي، أعطيته المال وأعطاها لي، أعطيته كذا، هذا هو المعاوضة، يعني عقد بيع. لا إن ورثته أو وهب لك، عندك واحد العرض الأصل كي تجر فيه الناس ولكن لم تتملكه بمعاوضة، ورثته من أبيك، ورثته عن أخيك، ورثته عن ابنك، واش تزكي عليه عرض تجارة؟ لا، أنت أصلا لم تقصد به التجارة، إذا لا تزكي عليه حتى تبيعه وتستقبل بثمنه حولا. ملي تبيع هذاك العرض اللي ورثتيه ويدوز على المال اللي بعتيه به عام، عاد حينئذ تزكيه. واش مفهوم الكلام؟ إذا يشترط في عرض التجارة أن يملك بمعاوضة، يكون هذاك العرض اللي عندك السلعة اللي عندك باش ملكتيها ببيع، أعطيتي شي عرض خور وعطاوها لك، أعطيتي مال خور وعطاوها لك، فإن لم تكن قد تملكتها بمعاوضة وإنما ورثتها مثلا أو وهبت لك مثلا، فهل تملكتها بمعاوضة؟ لا، لأن الورث لا معاوضة فيه، الهبة لا معاوضة فيها، فإن دي إن حصلت فمغنم وإن تفوت فليس فيها مغنم. إذا المقصود متى تزكي؟ إلا إلى أن تبيعها وتستقبل بثمنها حولا، دازت عندك أعوام عاد بعتيها وداز سنة على الثمن، حينئذ تزكي. هذا الشرط الأول. الثاني، ثانيها أن ينوي به التجارة، فإن لم ينويها به فلا زكاة حتى يبيع ويستقبل بثمن حولا، سواء نوى القنية أو لم ينوي شيئا. لأن الأصل في العرض القنية. حسنك حسبك. إذا الشرط الثاني تملكت العرض بمعاوضة. احنا لنفرض أنك شريت هذا العرض بمعاوضة ولكن لم تقصد به التجارة، واضح الكلام؟ تملكت عرضا بمعاوضة، شريتي زربية، شريتي شيء يتكأ عليه، شيء من الأشياء، ولكن لم تقصد به التجارة، فيه الزكاة؟ لا زكاة فيه، سواء نويت القنية أو لم تنوي شيئا. علاش قالوا أو لم تنوي شيئا حتى هو ما فيه الزكاة؟ قالوا لأن الأصل في العرض أنه للقنية. الأصل عامة الناس من اللي كيشريوا الحوايج، عامة الناس لاش كيشريوها؟ للقنية، هذا هو الأصل. بمعنى التجارة كتحتاج للنية ولا لا؟ كتحتاج للنية. إذا فإذا ما نويتي والو فإن ذلك محمول على القنية، ولو ما نويتيش القنية، الأصل هو القنية، والتجارة لا بد فيها من النية، واضح؟ إذا إذا تملكت عرضا بمعاوضة، أعطيتي حاجة وعطاه لك، ولم تنوي التجارة كاين الزكاة، سواء نويت القنية أو لم تنوي شيئا، مفهوم؟ إلا أن تبيعه وتستقبل بثمنه حولا. حتى تبيع هذيك السيارة اللي شريتي ولا الدار اللي شريتي اللي ما نويتيش بها تجارة، تبيعها وتستقبل بالثمن ديالها حول، فحينئذ تزكي. ثالثها أن يكون أصل هذا العرض أي ما دفع فيه عرض تجارة أو عينا ذهبا أو فضة، فلو كان أصله عرض قنية فلا زكاة. حسبك. هذا الشرط الثالث الذي ذكره المؤلف هو خلاف مشهور المذهب، خلاف مشهور في المذهب أنه لا يشترط ذلك. قال لك سيدي يشترط أن يكون الأصل الذي دفعته في هذا العرض أن يكون أصله عرض تجارة أو أن يكون أصله عينا ذهبا أو فضة، فإن كان أصله عرضا للقنية فلا زكاة. واش فهمت المقصود؟ بمعنى شريت أنت واحد السلعة عرض من العروض ونويت به التجارة، لاحظ تملكت شيئا بمعاوضة وقصدت التجارة، ولكن داك الشيء باش شريتي شريتيه بالحوايج الدار ديالك، اشتريته بعرض القنية، الأثاث ديال البيت ديالك أعطيته لواحد وشريتي من عنده عرض تقصد به التجارة. بمعنى واحد الشيء كان عندك للقنية، بعته واشتريت به عرضا تنوي به التجارة، قال لك لا زكاة، خاصك تكون شريتي هذا العرض ديال التجارة إما بعرض تجارة آخر أو ب بالعين الذهب والفضة، فإذا كنت شريتي بعرض قنية فلا زكاة. قلت هذا الشرط خلاف مشهور المذهب الذي نص عليه خليل وغيره، كما نكت المحشي عليه، المحشي علق عليه قال لك لا هذا خلاف مشهور المذهب. إذا هذا الشرط لا يشترط، فإذا نويتي التجارة وكانت المعاوضة سواء كان ذاك الأصل اللي شريتي به عرض قنية أو عرض تجارة، لما الآن صرتي متاجر الآن، واضح؟ زيد. فلو كان أصله عرض قنية فلا زكاة حتى يبيع ويستقبل بالثمن حوله، فإن اختل شرط من هذه الشروط فلا زكاة، وإن وجدت كلها فالزكاة، ثم ينظر في صاحبها فإن كان مديرا. بمعنى هذه الشروط الآن الثلاثة اللي ذكرناها عامة تشترط في المدير وفي المحتكر، ولا لاحظتوا الآن شنو قال المؤلف قبل؟ وإن لم تجب في عينه فلزكاته شروط. واش قال لك هاد الشروط خاصة بالمدير وبالمحتكر؟ لا، إذا هاد الشروط ثلاثة عامة للمدير والمحتكر. عاد الآن غادي يبدا يفصل لنا في الشروط التي تشترط في المدير على سبيل الخصوص واللي كتشترط في المحتكر على سبيل الخصوص. فهمتوا كلام؟ هاد الثلاثة اللي ذكر لك المؤلف عامة، وإن قلنا إن الشرط الثالث فيه نظر. إذا عامة هذه للمدير ولي المحتكر، والآن غادي يذكر لك ما يختص بالمدير وما يختص بالمحتكر. قال ثم ينظر، ثم ينظر في صاحبها فإن كان مديرا قوم عروضه عند كمال الحول في كل سنة وأخرج زكاة تلك القيمة. واضح الكلام ياك؟ إلا كان مدير يقوم، ولكن كيقول لك المؤلف هنا عند كمال الحول في كل سنة. كمال الحول من أين يبتدئه باش يعرف كمل الحول ولا لا؟ من يبدأ؟ من اللي بدأ المشروع ديال التجارة؟ لا لا، من أولي إذن أصل ذلك العرض، ماشي العرض بنفسه، من حين أن بلغ أصل عرضه نصابا، من اللي بلغ النصاب أصل العرض دياله حينئذ يستقبل الحول. زين. وأول حول حول نقده لا شها، قال لك وأول حوله حول نقده، أول حوله حول نقده، ماشي أول حوله هو بداية التجارة، لا لا، هو حول النقد. فهم؟ وأول حوله حول نقده لا من حين لا من حين الإدارة الإدارة خلافا خلافا لأشهب، لأشهب. نعم، وإنما يقوم المدير إذا نضل. إذا نض له شيء من أثمان العروض. هذا هو الشرط اللي ذكرت لكم. ما معنى نض؟ النض معناه الذي صار ما يملكه من التجارة مالا، برز، لأن نض في اللغة العربية معناها برز وظهر. النضوض، شنو هو النضوض في اللغة؟ هو البروز والظهور. إيش معنى نض له؟ أي برز له من أثمان هذه العروض شيء من المال، يعني باع. أما إذا كان مدير ومازال ما تيسرش ليه يبيع، باغي يبيع بثمن السوق، حتى شي حد ما شرى ما عنده السلعة، نض له شيء ولا نض له شيء؟ لم إذا النضوض لابد منه للمدير، ياخذ شي حاجة، ماشي شرط يبيع السلعة كاملة، ولكن على الأقل شي حاجة الفلوس تجي في يده، واش واضح الكلام؟ حينئذ لأنه غادي يزكي، لاحظ، غيخرج الزكاة، يخرجها من السلعة، يخرجها مالا، واضح؟ إذا فلا بد أن يبيع شيئا منها. زيد، وإنما يقوم المدير إذا نض له شيء من أثمان العروض ولو قل، سواء نض أول الحول أو آخره على المشهور. على المشهور ولو تأخر النضوض، واش واضح الكلام؟ سواء نض أول الحول أو آخره. واحد عام كامل وهو عنده سلعة متباع حتى الأول الحول، في أول محل نض له شيء، يخرج الزكاة، يخرج الزكاة، أو آخر الحول نض له شيء، يخرج الزكاة، يخرج الزكاة. على المشهور لأن المسألة فيها خلاف، كاين اللي ما شرش قال واجب عليه يخرج مطلقا. نض له، ظهر لي شي حاجة من المال حصلها ولا ما حصلهاش، واضح؟ زين، فلو لم ينض له شيء من يعني ده يعني فلو لم ينض له شيء من أثمانها داخل الحول، كما لو كان يبيع العرض بالعرض حتى لاحظ مر ممكن الحول. هذه حتى هي، شوف، كما لو كان يبيع العرض بالعرض، ده لم يرد له شيء، لأن المراد بالنضوض كما ذكرت أن يبرز له شيء من العين، شيء حاجة من التجارة هذه حصل بها شيء من العين، من الذهب والفضة، من المال الذي اللي هو العملة الآن. فإذا لم يند له شيء بأن كان يبيع عرض بعرض، مازال ما شافش النقد، مش واضح؟ فلا زكاة. زين، فلا زكاة عليه حتى ينض له شيء من أثمانها، فيقوم حينئذ ويزكي، ويكون ابتداء حوله من حين النضوض، وإن كان صاحب العرض محتكرا فيشترط في زكاته للعرض زيادة على الشروط المذكورة شروط. حسبك الآن غيذكر لنا الشروط الخاصة باش بالمحتكر. إذن الشرط على المشهور الذي يشترط في المدير هو النضوض فقط، زيادة على الثلاثة التي سبقت. الآن غيذكر لنا ثلاثة شروط خاصة بالمحتكر. أحدها أن يبيعه، فلو لم يبعه فلا زكاة عليه، فلا زكاة عليه فيه ولو أقام عنده أعواما. واضحة الشرط، ذكره الناظم وقد ذكرناه. الثاني أن يبيعه بعين، فلو باعه بعرض فلا زكاة، ويتنزل العرض الثاني منزلة الأول. بمعنى بحال أي سلعة بسلعة، بحال الثانية بحال الأولى، بحال ما زال عنده سلعة اللي كانت عنده. زيد، الثالث أن يقبض تلك العين، فلو باع العرض بعين وتأخر القبض فلا يزكي حتى يقبض. هاد الشروط الثلاثة كلها ذكرها الناظم ولا لا؟ كلها مذكورة عندنا. فإن اجتمعت هذه الشروط الثلاثة مع الثلاثة الأولى فإنه يزكيه لسنة واحدة، ولو أقام عنده قبل البيع أحوالا متعددة. نعم، هذا حكم زكاة العرض باختصار. وأما الدين وأما الدين، ده بل أنت تكلمك على زكاة العرض سواء كان المتاجر محتكر. الآن غيفصل الكلام على الدين، ماشي الدين الذي عليك، الدين الذي لك، واضح؟ لأن الدين الذي عليك هذا يمنع الزكاة، يمنع الزكاة. المراد الدين الذي لك على الناس. وأما الدين فلزكاته أيضا شروط، أحدها أن يكون، ومشي المراد بالدين هنا عموما، لا يجي كلام إن شاء الله عن الدين. شو مقصود بالدين هنا؟ تنبهوا، مش من الدين ديال المتاجر، هذا الدين ديال صاحب التجارة، ماشي أنت عندك فلوس وسلفتيهم للناس، لا، هذا سيأتي إن شاء الله. هذا الدين ديال المتاجر، عندك تجارة وخليتي السلعة للناس ومازال ما تخلصتيش، سلفتي السلعة للناس. أحدها أن يكون له أصل، فما لا أصل له كدية جرحه استقبل به بعد قبضه اتفاقا. والثاني أن يكون أصله، وضحت الشرط هذا، أن يكون له أصل فما لا أصل له كدية جرحه استقبل به بعد قبضه اتفاقا. يعني هذا الدين الذي لك على الناس له أصل عندك، كان له أصل عندك. أما ما لك على غيرك بسبب دية مثلا، واحد جرحك أو قطع أنفك أو أذنك، فحكم عليه القاضي، قوم القاضي ما أتلفه منك، أرشى هذه الجناية بثمن معين، وذاك السيد الذي جنى عليك قال لك العام الجاي ولا كذا نوجد الفلوس عندك، هذا الدين له أصل ولا أصل له؟ لا أصل له. إذن يشترط أن يكون الدين له له أصل. الثاني أن يكون أصله كان بيده. نعم، الأصل ديال هذا الدين اللي أعطيته أنا للمدين كان بيدي، فلو لم يكن بيدي فلا زكاة. بحالش مثلا كدين ورثته، واضح؟ الأب ديالك مثلا كان أبوك قد أخرض يقرض شخصا ما مالا وتوفي أبوك، فإنك ترث ترث هذا الدين الذي له على فلان، كتولي انت كتسال. إذن هذا الأصل ديال الدين كان بيدك ليس بيدك. فما كان له أصل لكن ليس بيده كدين ورثته استقبل به بعد قبضه، ورثه استقبل به بعد قبضه أيضا. الثالث أن يكون ذلك الأصل الذي كان بيده عينا أو عرض زكاة، فإن كان أصله عرض قنية استقبل بثمنه سواء باعه بنقد أو بتأخير. مفهوم هذه الشروط؟ واضحة؟ واضح الكلام هذا؟ شو واضح؟ لا فيه إشكال؟ مفهوم شوية؟ الشرط الأول والثاني واضح؟ الشرط الثالث أن يكون ذلك الأصل الذي بيده عينا أو عرض زكاة، اللي هو عرض التجارة هو عرض الزكاة، خرج به عرض القنية، بمعنى هذا الدين له أصل ولكن أصله عرض قنية مثلا، هل فيه زكاة؟ لا لا زكاة فيه، خص يكون الأصل له عين ذهب أو فضة أو الأصل له عرض تجارة. فإن لم يكن كذلك بأن كان عرض قنية فلا زكاة فيه. فإن اختلت هذه قال استقبل بثمنه سواء باعه بنقد أو بتأخير، إذا كان عرض قنية حتى يأخذ الثمن دياله الفلوس دياله عاد حينئذ يستقبل بذلك الحولة. فإن اختلت هذه الشروط أو اختل واحد منها فلا زكاة، وإن اجتمعت كلها وجبت الزكاة، فإن كان صاحبه محتكرا فيشترط أيضا أن يقبضه فلا زكاة عليه قبل قبضه. هذا هو المقصود عندنا، هو الذي قلت أشرت إليه أنه المقصود. فإن كان صاحبه محتكرا، يعني صاحب الدين الذي له على غيره دين كان محتكرا، تشترط له شروط أن يقبضه، هذا ذكرناه المصنف صرح به، زكى لقبض ثمن أو ديني. وأن يكون المقبوض عينا، فلو قبض فيه عرضا فلا زكاة عليه، كذلك هذا ذكرناه. فلو قبض فيه عرضا فلا زكاة، وأن يتم المقبوض نصابا بنفسه أو بفائدة حال حولها قبل القبض أو معه أو بعده. وأن يتم المقبوض نصابا بنفسه أو بفائدة حال حولها قبل القبض أو معه أو بعده. قبض مالا ولكنه لا يتم نصابا بنفسه، ولكن لك مال آخر إذا جمعته معه تجد الحول قد حال، تخرج الزكاة. قال سواء حال حولها، هذه الفائدة التي عندك، قبل القبض أو معه أو بعده. مثلا عندك واحد المال لا يبلغ نصابا، نصف النصاب، داز عليه الحول، ما خرجتش عليه الزكاة لأنه ما بلغش النصاب، ثم وكنت محتكرا، ثم بعت تلك التجارة وأخذت ثمنها، من اللي خذيتي الثمن ديال لقيتي كذلك ما بلغش النصاب، إذا شنو دير؟ ضيف ذاك المال اللي ما كانش بلغ النصاب إلى هذا وتخرج الزكاة. إذا هذيك الفائدة اللي عندك يشترط أن يكون قد حال حولها قبل القبض، أو حال حولها معه، أو حال حولها بعده، إذا إمتى تزكي؟ حتى يحول الحول ديالها هي، جمعها هي وهو حال الحول ديالهم، حينئذ تزكي. زين؟ فإذا اجتمعت الشروط الستة زكاه زكاة واحدة بعد مضي حول أصل الدين، ولم يعتبر زمن مكثه على الغريب، ولم يعتبر زمن مكثه على الغريب. نعم. وإن كان يعني واحد دين جلس عند واحد 3 سنين عاد جابوا لك تخرج عليه، لا قال هذا المحتكر كان تكلم عليه يزكي عليه حولا واحدا. زيد. وإن كان صاحبه مديرا وكان الدين نقدا غير عرض حالا. حالا غير مؤجل أو حالا حالا حالا حالا غير. حالا غير مؤجل على مليء لا على معدوم. مليء أي غني لباس غير فقير. وإن كان عرضا أو نقدا مؤجلا قومه كل عام وزكى قيمته على المشهور، وإن كان على معدم فكالعدم على المشهور. ما عنديش بعد الجملة هذه. وإن كان على معدم فكالعدم على المشهور. كان فكالعدم على المشهور. زيد. وإذا اجتمعت الإدارة والاحتكار وتساويا أو احتكر الأكثر فكل على حكمه، وإن احتكر الأقل فالحكم الأقل لل... يعني المتاجر. وإن احتكر الأقل فالحكم للإدارة في الجميع ولا تقوم الأواني. حسبك. إذا كان واحد المتاجر اجتمعت فيه الإدارة والاحتكار، كاين بعض السلعة يديرها وبعض السلعة يحتكرها، اجتمعوا في بجوج، فما الذي يفعل؟ إذا تساويا أو احتكر الأكثر فكل على حكمه. هذه السلعة كنعطيوها حكم الإدارة، والسلعة الأخرى كنعطيوها حكم الاحتكار. وإن احتكر الأقل، كانت عنده ديك السلعة المحتكرة قليلة جدا وغالب سلعته للإدارة، فإنه يجعل الجميع للإدارة، فالحكم للإدارة، كل شيء يجعله على سبيل الإدارة، وهذاك الاحتكار ما كيبقاش حينئذ معتبر لأن السلعة المحتكرة قليلة جدا، فيقومها ويزكيها بحال الإدارة. ثم قال ولا تقوموا الأواني. إيش معنى الأواني؟ الأواني ديال السلع. واش واضح الكلام؟ مثلا أنت عندك سلعة كتبيع الزيتون مثلا أو الزيت، والزيتون والزيت له أواني تجعل فيه، فملي تبغي تقوم قوم غير السلعة، ما تقومش الأواني. مش واضح كلام؟ الأواني التي تجعل فيها السلع لا تقوم، وإنما تقوم السلع اللي هي اللي كتباع وتشرى، أما ديك الأواني فإنها لا تباع ولا تشترى. ثم قال رحمه الله إذا الآن انتقل يتكلم على زكاة الماشية. زكاة الماشية حكمها واضح وسهل ولا خلاف فيه، لأنه منصوص عليه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زكاة الماشية منصوص عليها. نخليه تل آخر سنة. يلا حاول تكتب بشر. ولذلك قلت لا خلاف في ذلك بين الفقهاء إلا في بعض الجزئيات وبعض التفاصيل. بدأ رحمه الله بزكاة الإبل، بدأ بزكاة الإبل وسيثني بزكاة البقر ثم يختم بزكاة الغنم. قال رحمه الله في كل خمسة جمال جدعة. ما هو النصاب في زكاة الإبل؟ الذي يملك ماشية من الإبل، ما هو النصاب الذي يجب عليه أن يخرج فيه الزكاة إذا حال الحول؟ لأنه يشترط هنا حلول الحول في الماشية، الماشية والعين لابد فيهما من مرور الحول، وهذا أمر تكلمنا عليه. شنو اللي بغينا الآن نتكلم عليه؟ النصاب. ما هو النصاب الذي إن استقبل به صاحبه حولا وجبت عليه الزكاة؟ حتى يوصل هذا النصاب عاد تبدأ تحسب العام. إذا نبدأ بالنصاب ديال الإبل. إذا بلغت الجمال خمسة وحال عليها الحول فيجب فيها إخراج جذعة من الغنم. يجب عليك أن تخرج جذعة من الغنم، والجذعة هي الشاة التي مرت عليها سنة ودخلت في الثانية. واضح الكلام؟ إذن أول نصاب ديال الإبل، من أين يبتدئ نصاب الإبل؟ من خمسة من الإبل، أول نصابها خمسة، فمن ملك خمسة ومر عليها الحول يخرج جذعة من الإبل. لا لا لا، ليس من جنسها. وإن ولذلك قلت لكم فيما مضى إلا ما استثني، والشارع كان قالها، قال لك الأصل في الزكاة أنها تخرج من جنس ما تجب الزكاة فيه إلا ما استثني من هذه الأمور، هذا مما استثني، ومثل عرض التجارة اللي ذكرناها الآن. إذا المقصود إذا بلغت الإبل خمسة فيجب أن تخرج فيها جذعة من الغنم. وشنو المراد من الغنم؟ من الضأن أو من المعز؟ لأن الغنم نوعان، الغنم يدخل فيها الضأن ويدخل فيها المعز، فهل تخرج جذعة من الضأن أو من المعيز؟ الحكم للغالب الذي عند القوم، الحكم للغالب الذي عند القوم. فإن كان غالب الناس يملكون الضأن فإنها تخرج جذعة من الضأن، وإن كان غالبهم يملك، غالب القوم اللي كتعيش معاهم يعني المعز، فإنها تخرج جذعة من المعز. ولا يعتبر الغالب عند المزكي، لا لا، يعتبر الغالب عند الناس لا عند المزكي. واحد عنده 5 من الإبل بلغت النصاب وحال عليها الحول، وهو يملك الغنم، يملك الضأن دون المعز، أو يملك الضأن أكثر من المعز، ولكن غالب ما يملكه الناس هو المعز، فلا يراعى حاله وما يملكه هو، وإنما يراعى غالب ما عند الناس، فتخرج جذعة منه. يخرج يأخذها الساعي منه جبرا، جبرا يأخذها الساعي منه. واضح الكلام؟ إذن أول نصاب الإبل يبتدئ من 5. فإن بلغت الإبل 10 فيخرج جذعتين من مما ذكرنا، يعني يخرج شاتين، شاتين جذعتين، والجذعة من الشاة هي التي دخلت في السنتين، يعني هي صاحبة السنة، هي التي مرت عليها سنة. فإن بلغت 15 يخرج 3 شياه، فإن بلغت 20 يخرج 4 شياه. إذن واضح في كل 5 جمال جذعة من الغنم الضأن أو المعيز. 5 فيها شات، 10 شاتان، 15 3 شياه، 20 4 شياه. سهل الكلام. فإن كان يملك 9 فكم فيها؟ شات واحدة. إن كان يملك 14 شاتان، 19 3. واضح الكلام. إذن ما لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. إن كان يملك 4 فقط لا زكاة عليه. يملك 5 و4 يعني 9 فإنه يزكي واحدة، لأنه لم يبلغ نصاب الشاتين. واش مفهوم الكلام؟ هذا هو المقصود. فإن بلغت 25 دابا من 5 حتى 20 ساهل، كل 5 فيهم شات جذعة من الغنم. فإن بلغت 25 الآن غيولي الإخراج من جنسها، بلغت 25 غيولي يخرج من زنش الجمال. شوف الرفق ديال الشريعة بالغني وبالفقير معا، اعتبر مصلحة الغني ومصلحة الفقير. فإن بلغت 25 عاد يخرج منها. وماذا يخرج؟ يخرج شيئا صغيرا قليلا. قال رحمه الله في كل 5 جمال جذعة من غنم، هذا واضح. في كل، ماذا يفهم القول في كل 5؟ يعني كل 5، 5 و5 و5 إلى أن تبلغ 20. في كل 5 جمال جذعة من غنم. ثم قال بنت المخاض مقنعة في 25، بنت المخاض مقنعة في 25. إذا بلغت الإبل 25 وحال عليها الحول فإنه يخرج عليها بنت مخاض من الجمال. بنت المخاض هذه منش؟ من الجمال. وبنت مخاض من الجمال هي التي بلغت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بنت مخاض لأن الإبل تلد سنة وتحمل سنة، سنة كتكون حاملة وسنة كتولد. على سميت هذه بنت مخاض لأنها، لأن هذه لا لا لا لا لا لأن هذا الجمل الذي تمر عليه سنة، إذا مرت سنة عليه تحمل أمه، فإذا حملت أمه يكون بطنها يعني قد في الأصل يكون بطنها قد امتلأ بحمل آخر، سواء امتلأ به أم لا. فالمقصود أنها في الأصل من اللي كتمر عليها سنة خاصها تحمل، سواء حملت أو لم تحمل، إذا لم يطرقها الفحل فلا تحمل، ولكن هذا هو الأصل أنها في كل عام تلد. واضح الكلام. هذا العام ولدات، العام الجاي ستلد، فسميت بتمخاض ذلك. فالمقصود أن الإبل إذا بلغت 25 فإنه يخرج عليها بنت مخاض من الإبل، وبنت المخاض هي التي الناقة التي بلغت سنة ودخلت في الثانية. وهكذا يزكي 25 إلى أن يصل إلى 36. قال رحمه الله بنت المخاض مقنعة في 25 وابنة اللبون في 36 تكون. إذا بلغت الإبل 36 فإنه يخرج عليها بنت يخرج عنها بنت لبون، وبنت اللبون هي التي كملت سنتين ودخلت في الثالثة. إذن ما كملت سنتين ودخلت في الثالثة تسمى بنت لبون. عشان كتسمى بنت لبون لأن أمها يكون في ضرعها اللبن، فأمها لبون وهي بنت لبون. علاش الأم ديالها كيكون فيها اللبن؟ لأنها ملي كتمر سنتين كتكون حملات وولدات، ولدات الولد الجاي اللي جاي، وإلى ولدات كيكون فيها اللبن، فأمها لبون وهي بنت اللبون. إذن فالمقصود إذا بلغت جماله 36 فيخرج عليها بنت لبون. إذن انتبهوا، من 25 إلى 35 كم فيها؟ بنت مخاض فقط. إلى أن تصل إلى 36 ففيها بنت، وكل ذلك لابد فيه من حولان الحول. يقول رحمه الله بنت لبون وابنة اللبون في 36 تكون، وتكون بنت اللبون في 36. ثم قال 46 حقة كفت. كفت حقة 46 بمعنى أجزأت، أجزأت حقة 46. إذا بلغت الإبل 46 وحال عليها الحول فيجب عليه أن يخرج عليها حقة، والحقة هي التي دخلت في السنة الرابعة، مرت عليها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، فيجب عليه أن يخرجها إذا بلغت الإبل 46 وحال عليها الحول. ثم قال 46 حقة كفت، جذعة 61 وفت. وهكذا يخرج كم حقة إلى أن تبلغ إلى 61، يبقى يخرج من 36 حتى 60، بين هذا العدد كله من 46 حتى 60 يخرج حقة إلى أن تصل إلى 61، فيخرج حينئذ جذعة من الإبل، مش من الغنم، جذعة من الإبل، وهي التي مر عليها 4 سنوات ودخلت في 5. الحقة لماذا سميت حقة؟ قالوا سميت حقة لأنها الذكر يسمى حقا والأنثى تسمى حقة، وتسمى حقة والذكر يسمى حقا لأنها إن كانت أنثى استحقت أن يطرقها الفحل، وإن كان حقا فإنه حينئذ يصير فحلا يطرق غيره من النوق. واضح كلام؟ ذلك يسمى حقا. إذن فالمقصود إذا بلغت 61 فإنه يخرج عنها جذعة من الإبل وهي ما سمعتم. قال رحمه الله جذعة 61 وفت. ثم قال بنتا لبون 76 يخرج جذعة 61 إلى أن تبلغ الإبل 76، فإذا بلغت 76 يجب عليه أن يخرج عنها بنتي لبون. بنت لبون ذكرناها هي التي بلغت سنتين ودخلت في الثالثة. إذا شحال يخرج؟ جوج من بنتي لبون. بنت لبون 76 وحقتان 91، وهكذا يخرج بنتي لبون إلى أن تبلغ 61 من الإبل، 91 من الإبل، فيخرج عنها حينئذ حقتين، وقد عرفتم المراد بالحقة. قال رحمه الله 91. ثم قال ومع 30 أي بنات لبون أو خذ حقتين بفتية. ومع 30 يعني 91 مع 30 كم المجموع؟ 30 أضيفها لـ 91 يصير المجموع 221. 121. فإذا بلغت الإبل 121 فيجب عليها أن فيجب عليه أن يخرج 3 بنات لبون أو حقتين. هو مخير، الساعي مخير ماشي هو. اختلف قيل يتخير المخرج، وقيل لا يخير، وإنما الذي يخير هو الساعي وهو المشهور. إذن الساعي كيتخير، بغي يأخذ من عنده 3 بنات لبون يأخذها، بغي يأخذ حقتين يأخذهما. ويجبر الساعي وإن لم، ويجبر صاحب الإبل وإن لم يحب شيئا من النوعين. مثلا صاحب الإبل بغاه يأخذ حقتين من يأخذ 3 بنات لبون، أو العكس، فإن الساعي هو الذي له الخيار، يأخذ ما شاء جبرا. وضع الإقلام. قال رحمه الله أعد: ومع 30 أي بنات، تقدير البيت، وثلاث أي بنات لبون، وثلاث أي بنات لبون، مع 30، مع للمصاحبة، مع ماذا؟ مع ما سبق، والذي سبق هو 91. إذن 91 مع 30 كم يخرج؟ 3 بنات لبون. أو خذ، من الذي يؤمر بالأخذ؟ الساعي. أو خذ حقتين بافتيات، يعني بتعد شرعي، بافتيات بتعد شرعي، يعني الساعي الشرع رخص له أن يأخذ ما شاء ولو لم يحب صاحب الإبل. أو خذ حقتين بافتيات. ثم قال: إذا 30 تلتها 100 في كل 50 كمالا حقة وكل 40 بنت للبون. إذا 30 تلتها 100، إذا بلغت إبله 130 يسهل الحساب حينئذ. كيكون قبل صعيب، ملي كيوصل الإبل 130 الفوق كيولي الحساب سهل. إذا 30 تلتها 100 في كل 50 كمالا كاملة حقة وكل 40 بنت للبون. ملي كتوصل 130 الفوق اش كتولي دير؟ كتخرج على كل 50 حقة وعلى كل 40 بنت لبون. كل 50 فيهم، كل 50 من الإبل فيهن حقة وكل 40 فيهن بنت لبون. إذا الحساب كيسهل. إذا اللي كانت عندك 130 شنو هتخرج عليها؟ تخرج بنتي لبون وحقة، والمجموع ديال بنت لبون كتسوى 40، 40 و 40 80، وحقة 50 هي 130. إذا بلغت 140، يلا زيد يقول معي، إذا بلغت 140 كم فيها؟ حقتان وبنت لبون. إذا بلغت 150 3 حقق. إذا بلغت 160 كم فيها؟ 4 بنات لبون، لأن بنت لبون 40 كزيد. إذا بلغت 170 فيها كذلك 4 بنات، 4 بنات لابون، 160 أو 170، نعم 170. هذا كي تسمى وقص، معنى هذا لا زكاة فيه أصلا. إذا بلغت 180 يخرج بنتي لبون وحقتين، يخرج حقتين وبنتي لبون، الحقتان بمئة وبنت لبون بثمانين. إذا بلغت 190 كذلك، أو يخرج 3 حقق وبنت لبون، 3 حقق ب150، 3 حقق ب150 وبنت لبون ب40. واش مفهوم الكلام؟ فالشاهد إذا تجاوزت 100، إذا وصلت 130 فما فوق، ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، وهكذا. يقول رحمه الله: إذا 30 تلتها 100 في كل 50 كمالا حقة وكل 40 بنت للبون، وهكذا ما زاد أمره يهون. واضح لعل التقدير واضح. ثم قال: عجل تاني. الآن انتقل المؤلف رحمه الله لزكاة البقر. إذا نعود باختصار وقولوا معي زكاة الإبل، عودوا معي زكاة الإبل باختصار. ما هو أول نصابها؟ 5. ففي الخمسة جدعة من الغنم، وفي العشرة شاتان من الغنم، وفي الخمسة عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي الخمسة والعشرين بنت مخاض، وفي ستة وثلاثين بنت لابون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جدعة من الإبل، وفي ستة وسبعين بنت لابون، وفي إحدى وتسعين، وفي مئة وواحد وعشرين مخير، إما ثلاث بنات لابون أو حقتان، وفي مئة وثلاثين في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لابون. سهل الكلام. ثم انتقل إلى نصاب زكاة البقر، فقال رحمه الله: سأهل زكاة البقر ما فيها تفصيل، اللي فيها التفاصيل هو زكاة الإبل، بقر والغنم أمرهما سهل. قال رحمه الله: عجل تبيع في ثلاثين بقر، إذا بلغت البقر ثلاثين رأسا فقد بلغت النصاب. إذن ما من لم تبلغ بقره ثلاثين، هل بلغ النصاب؟ لم يبلغ النصاب. إذن من كان يملك تسعة وعشرين من البقر فلا زكاة عليه، ما عليه زكاة، واضح. فإذا بلغ الثلاثين فهذا أول نصاب البقر، إذا بلغ الثلاثين وحال عليها الحول يجب عليه أن يخرج عنها عجلا تبيعا ذكرا. الذكر يقال له تبيع، والأنثى تبيعة، والعجل التبيع هو الذي دخل في السنة الثانية، والذي مرت عليه سنة، صاحب سنة، فالذي مرت عليه سنة واحدة يسمى عجل تبيع، ويسمى سمي تبيعا لأنه يتبع أمه غالبا، مازالك يتبع أمه، يتبع أمه بالغالب. واضح الكلام؟ مفهوم الفقيه؟ إذن من بلغ بقره ثلاثين فيجب عليه أن يخرج عجلا تبيعا، فإن أخرج تبيعة أجزأه، نعم أجزأه، لأن الأنثى أفضل من الذكر، التبيعة أفضل من التبيع، فإن أخرج تبيعة أجزأه، ولكن الواجب الذي يجب عليه أن يخرج تبيعا، ورغبتهم في التبيعة أكثر من رغبتهم في العجل التبيع. إذا المقصود يقول إذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تبيع. قال رحمه الله: عجل تبيع في ثلاثين بقر، وبقر وقف عليه بالسكون على لغة ربيع، وإلا فهو تمييز في ثلاثين بقرا. ثم قال: مسنة في أربعين تستطر. المسنة هي التي بلغت سنتين ودخلت في الثالثة، يقال لها مسنة. المسنة متى يجب إخراجها؟ إذا بلغت أربعين، وهكذا مرتفعت. إذن زكاة البقر سهل، في كل ثلاثين عجل تبيع، وفي كل أربعين مسنة. إذن إذا كانت ثلاثين ففيها عجل تبيع، إن كانت أربعين فيها مسنة، إن كانت خمسين فيها مسنة، إن كانت ستين فيها تبيعان، إن كانت سبعين فيها تبيع ومسنة، إن كانت ثمانين فيها مسنتان، إن كانت تسعين فيها تبيعان، فيها ثلاث، فيها ثلاثين عجلا تبيعا، إن كانت في نصنا تسعين، إن كانت مئة كذلك تبيعان ومسنة، أحسنت. إن كانت مئة وعشرة مسنتان وتبيع، أحسن، وتبيع واحد، وتبيع مسنتان وتبيع. إن كانت مئة وعشرين إن كانت مئة وثلاثين بتسعين، وش حال قلنا الآن؟ مئة وعشرين ولا مئة وثلاثين؟ مئة وثلاثون، مئة وثلاثون، نعم، فيها ما ذكر ثلاث تبيعات ومسنة. مئة وخمسون، فيها ثلاث مسنات وتبيعات، ثلاث مسنات بمئة وعشرين وتبيعة بثلاث، وهكذا. إن كانت مئة وستين ففيها أربع مسنات وهكذا. واضح الكلام؟ لذلك قال لك المؤلف وهكذا ما ارتفعت ما طولش. بيت نص وليتكلم فيه على زكاة البقر. قال رحمه الله: عجل تبيع في ثلاثين بقر، مسنة في أربعين تستطر، يعني تكتب، وهكذا ما ارتفعت. قيس على هذا ما ارتفعت. مفهوم الكلام؟ وما بين هذه الأعداد اللي كنا كنذكروا ما بينها لا زكاة فيه، ما بين هذه الأعداد لا زكاة فيه. مفهوم؟ في ثلاثين بقر، في أربعين قلنا مسنة، إن كان يملك تسعة وثلاثين من البقر كم عليه؟ تبيع. واضح الكلام؟ إذن ما بين هذين لا يرجع إلى يلحق بما قبله. ثم انتقل رحمه الله لزكاة الغنم يلي بقات لنا. قال رحمه الله: ثم الغنم شاة لأربعين. ثم الغنم شاة لأربعين، أي اللام بمعنى في أربعين. إذن الغنم أول النصاب فيها واش؟ أربعون شاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل أربعين شاة شاة. والغنم كما قلت يدخل فيها الضأن والمعز، فإذا بلغت أربعين رأسا وحال عليها الحول فيجب عليه أن يخرج شاة جذعة، شاة جذعة. وقد عرفتم الجذعة فيما مضى، هي التي دخلت في الثانية، هذيك اللي كيخرجها في خمسة من الإبل كيخرجها في أربعين من الغنم، هذيك نفسها الجدعة. قال رحمه الله: ثم الغنم شاة لأربعين، في أربعين شاة شاة. ثم قال: مع أخرى تضم في واحد يتلون في واحد عشرين يتلو ومئة. إذا بلغت الغنم مئة وواحدا وعشرين ففيها شاتان. إذن شوف، من ربعين حتى المئة وعشرين كم فيها؟ شاة واحدة. من أربعين إلى مئة وعشرين فيها شاة واحدة. إذا الله تعالى رنظر لمصلحة الفقير ولمصلحة الغني كذلك. مئة وعشرون فيها شاة واحدة، فإن بلغت مئة وواحدا وعشرين ففيها شاتان. مع أخرى تضم، يعني مع شاة أخرى تضم إلى الشاة المذكورة في واحد عشرين يتلو مئة، يعني في واحد ومئة، في واحد وعشرين يتلو مئة، في واحد وعشرين يتلو مئة، يعني مئة واحد وعشرين فيها جشية، في واحد وعشرين يتلو مئة. ثم قال: ومع ثمانين ثلاث مجزئة. مئة وواحد وعشرين أضف إليها ثمانين، المجموع مئتان وواحد، كم فيها؟ ثلاث شياه. إذن من كان يملك مئتين من الغنم كم يخرج؟ شاتين فقط، مئتين غير شاتين. من كان يملك مئتين شحال يخرج؟ شاتين فقط. فإن ملك مئتين وواحدا ثلاث شيا وحال عليه الحول. إذن مئتين غير جوج، مئتين واحد ثلاث شيا، وهكذا يخرج. شوف، يخرج يخرج ثلاث شيا في مئتين واحد إلى مئتين وتسعة وتسعين، فرق كبير يعني. من مئتين واحد حتى المئتين وتسعة وتسعين، لا، من شو نقول، مئتين واحد يعني، من مئتين وواحد إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين، مئتين واحد ثلاثمائة وتسعة وتسعين يخرج ثلاث شياه فقط. فإن بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه. وش واضح الكلام؟ إذن قلنا من مئتين وواحد كم يخرج؟ ثلاث شياه. ثلاث شياه، مئتين وواحد ثلاث شياه، مئتين وعشرة ثلاثمائة، ثلاثمائة وخمسين ثلاثمائة وتسعين، قول أفقي ثلاثمائة وتسعة وتسعين، كل شيء يرشي فيه ثلاثة حتى يوصل لربعمية. فإن وصل أربعمائة ففيها وحينئذ سهل الأمر، في كل مئة شاة. خمسمائة خمسة، ستمائة ستة، سبعمائة سبعة، ومع ذلك يخرج الناس الزكاة. تلقى يملك قطيعا من الغنم، ربما يملك ألف رأس أو أكثر. ألف رأس شحال فيها من رأس؟ عشرة، كتجي عشرة بزاف، ونسي أنه يملك ألفا. ألف مع عشرة شحال كتسو ألف مع عشرة؟ لا تنقص من صورتها ولا من حقيقتها. إذا المقصود إذا بلغت أربعمائة فحينئذ في كل مئة شاة، إذن قبل من 400 فين كاين الصعوبة، وفي الغالب يقع الخطأ فيما ذكرت الآن، بين 201 و399. هنا قد يتوهم أنها إذا بلغت 300 يجب فيها 4 وليس كذلك. إذن من 201 إلى 399 فيها 3، فإن بلغت 400 ففيها 4 وهكذا. قال الناظم رحمه الله في 21 يتلو 100، ثم قال ومع 80 3 مجزئة، 80 مع 121 هي شحال؟ هي 201، 3 مجزئة. ثم قال وأربعا خذ من مئين أربعي، قال لك أربعا من الشياة خذها من ماذا؟ من مئين أربعي، من 400، مئين أربع. وصف رحمه الله المئين باش بكونها أربعا، يعني إذا بلغت 400 ففيها 4، إذا لم تبلغ 400 399 3 فقط. وأربعا خذ من مئين أربعي، أي من 400، زين؟ شاة لكل 100 إن ترفعي، إذا زاد على ذلك ففي كل 100 شاة، شاة لكل 100 إن ترفعي، يعني إن ترفع على ذلك العدد المذكور. واضح الكلام؟ هل من إشكال؟ مفهوم؟ زين السيف صار تفضل. لا، في 40، في 40 شاة شاة. في 40 شاة شاة، هذا اللي ذكر فيه النبي سمي أول النصاب. أما تمام النصاب هذا مذكور في أحاديث أخرى، لذلك قلت لكم هذا الزكاة ديال الماشية مما لا إشكال فيه، لأنه ورد فيها النص، بمعنى تحديدها ب 399 ب 400 ليس أمرا ثابتا بالقياس ولا بالنظر، كله ثابت بالخبر بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل شيء هذا العدد اللي ذكرناه جاء في السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قوله في كل خمسة إلى في كل خمسة إلى قوله يهون، تعرض هنا لزكاة النعم وهي الإبل والبقر والغنم، ولا فرق في وجوب الزكاة فيها بين العاملة وهي التي للحرث والحمل ونحو ذلك، وبين غيرها، ولا بين المعلوفة والراعية. وبدأ الناظم كغيره اتباعا للحديث الكريم بزكاة الإبل، فأخبر أن في كل خمسة من الجمال بكسر الجيم جمع جمل شاة من الغنم جذعة وهي بنت سنة، وتعطى من جل غنم أهل البلد من ضأن أو معز، ولا ينظر لغنم صاحب الإبل. إذا ما كنظروش لغنم صاحب الإبل وإنما نظروا. وفهم من قوله في كل خمسة أن في الخمسة جذعة ولا إشكال. جذعة أن في الخمسة جذعة ولا إشكال، وفي العشرة جذعتين، وفي الخمسة عشر ثلاثا، وفي العشرين وفي عشرين أربعا إلى وفي العشرين إلى 24. وأن الزائد على كل خمس مما لم يبلغ الخمسة الأخرى كما في التسع والأربعة عشر كتم وقص، هذا الوقص هذا لا زكاة فيه كما سيأتي، ولا يزكى وقص من النعم، سيأتي إن شاء الله، كما في التسع والأربعة عشر ونحو ذلك لا زكاة فيه، وكذلك هو المسمى بالوقص كما يأتي. فإن بلغت الجمال 25 فحينئذ تزكى من جنسها، ففي 25 جملا أنثى جمل. تمييز ذلك، ففي الخمسة ففي 25 جملا أنثى بنت مخاض، يعني ملي كتبلغ عندك 25 فين المبتدأ؟ هو ذاك أنثى، ففي 25 جملا أنثى. ففي 25 جملا أنثى بنت مخاض وهي بنت سنة، سميت بذلك لأن الإبل تحمل سنة وتربي أخرى، فإذا بلغت بنتها سنة فهي حامل قد مخض الجنين بطنها، أو في حكم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، هذا يصح هنا. أنا أمس أقرأ هذا وقفت عند قلت لك ما خطأ مطبعي، فرجعت إلى نسخة قديمة إلى ثلاث نسخ ووجدت في كلها جمالا. من اللي كنشوف الكلام في 25 علاش؟ لأننا عند قراءة هذا اللفظ كيبقى الذهن ديالنا مع كلام الناظم رحمه الله. الناظم كيقول في الخمس في كل خمسة جمال جدعة، في كل خمسة جمال جدعة من غنم، بنت المخاض مقنعة في 25. إذا 25 فيها بنت مخاض، فالتمييز تناسينا. فأمس وأنا أقرأها قلت لعله يكون خطأ مطبعي، لعله شيء من ذلك، واستفهمته استشكلته. ثم بعد مدة يعني كثير طويلة جدا ظهر أنه تمييز، وأن المعنى ففي 25 جمالا أنثى بنت مخاض، تقدير أنثى بنت مخاض في 25 جملا، مع أنني كدت أجزم أنه ربما خطأ هذا ولا هذا الشيء. علاش كنا كنقولوا دائما الإصلاح ما يكونش فيه تغيير الأصل، يكون بجانب الكتاب. أحيانا كتكون متأكد وكيكون الأمر قريب لك غير بسيط وسهل، ولكن ما لا يخطر ببالك. توفقش الإنسان الفهم نعمة من الله، من الله تعالى. زيد، فإذا بلغت بنتها سنة فهي حامل قد مخض الجنين بطنها أو في حكم الحامل إن لم تحمل. فإذا كمل لولدها سنتان وضعت أمه وأرضعت فهي لبون وابنها المتقدم ابن لبون. فإذا دخل في الرابعة فهو حق والأنثى حقة، يعني الذكر فهو حق والأنثى حقة، لأنهما استحقا أن يحمل عليهما وأن يطرق الذكر منهما الأنثى. وتجمع الحقة على حقق، ويجمع الحق على حقاق بالمد. فإذا دخل في الخامسة فهو جدع أو جدعة، لأنه يجدع أسنانه أن يحطها. ولا يزال يعطي بنت مخاض من 25 إلى 35، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وقد تقدم تفسيرها. وإلى ذلك أشار بقوله وابنة اللبون في 36 تكون. ولا يزال يعطيها إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة، وتقدم تفسيرها أيضا. وإلى ذلك أشار بقوله 46 حقة كفت، وستا منصوب على إسقاط الخافض، ومعنى كفت أجزأت. ولا يزال يعطي الحقة إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جدعة، وتقدم تفسيرها أيضا. وإلى ذلك أشار بقوله جدعة 61 وفت، أي حصل وفاء الواجب بها في 61. ولا يزال يعطي الجدعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون. وإلى ذلك أشار بقوله بنت لبون 76. فستة منصوب أيضا على إسقاط حرف الجر. ولا يزال يعطي بنتي لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان. وإلى ذلك أشار بقوله وحقتان 91. ولا يزال يعطي حقتين إلى 20 و100، فإذا بلغت 21 و100. وعنها عبر الناظم بمعية 30، أي للإحدى والتسعين، ففيها 3 بنات لبون أو حقتان. وظاهر النظم أن التخيل في ذلك للساعي، إذ هو المأمور في النظم بأخذ الحقتين رضي رب الإبل بذلك أم لا. ولذا قال بافتيات، أي بتعد. نعم، قال وظاهر النظم أن التخيير في ذلك للساعي، إذ هو المأمور في النظم بأخذ الحقتين. نعم، زيد. ولذا قال بافتيات أي بتعد شرعي من الساعي، وهذا هو المشهور. وقيل تتعين الحقتان، وقيل تتعين 3 بنات اللبون. ولا يزال يخير الساعي فيما ذكر إلى 29 و100، فإذا بلغت 130 فلا يعتبر إلى العشرات، فعندها يتغير الواجب. وضابط ذلك أن في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، ففي 130 حقة عن 50 وبنت لبون عن 80، وفي 140 حقتان عن 100 وبنت لبون عن 40 وفي 150 ثلاث حقق وفي 160 أربع بنات لبون وهكذا وفي 204 حقق أو 5 بنات لبون وإلى حكم 130 فما زاد عليها أشار بقوله إذا الثلاثين ثلاث المئة البيتين وكمالا أي كاملة حال من إذا 270 فيها حقة وثلاث بنات لبون فيها حقة وثلاث بنات لبون حقة بخمسين وثلاث بنات لبون 120 وكل 40 بالخفض عطفا على وكل 40 بالخفض عطفا على كل الأول ثم ثنى بالكلام على زكاة البقر والغنم فقال عجل إلى قوله أنت إن ترفعي إلى قوله إن ترفعي أخبر أن في 30 من البقر عجلا تبيعا ولا يزال يعطيه إلى 39 فإذا بلغت 40 ففيها مسنة وهكذا الحكم فيما زاد على ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة ولا يزال يعطي المسنة من 40 إلى 59 فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان إلى 70 فتبيع ومسنة وفي 80 مسنتان وفي 90 ثلاث تبيعات وفي 100 تبيعان ومسنة وفي 110 مسنتان وتبيع وفي 120 إما أربع تبيعات أو ثلاث مسنات الخيار للساعي كما في 200 من الإبل وإلى ذلك أشار بقوله عجل تبيع إلى قوله وهكذا ما ارتفعت وبقرا تمييز تمييز 30 حذف تنوينه وقفا على لغة ربيعة وجملة تستطر أي تكتب خبر مسنة والتبيع الموفى سنة الموفى سنتين الموفي والتبيع الموفي سنتين والمسنة الموفية ثلاثا ثم شرع في بيان زكاة الغنم فقال ثم الغنم إلى آخره فأخبر أن لا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 أن لا زكاة فأخبر أن لا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 فإذا بلغتها ففيها شاة جدع أو جدعة ابن سنة على المشهور ولام للأربعين بمعنى في أو عن ولا يزال يعطي واحدة إلى 120 فإذا إلى مائة إلى 120 فإذا بلغت 21 ومائة ففيها شاتان كذلك وعلى ذلك نبه بقوله مع أخرى تضم في واحد 20 يتلو 100 ولا يزال يعطي شاتين إلى 200 فإذا بلغت 201 ففيها ثلاث شياه وعلى ذلك نبه بقوله ومع 80 ثلاث مجزئة أي إذا بلغت الغنم العدد المذكور قريبا مع زيادة 80 عليه واجتمع من ذلك 201 فثلاث شياه مئتان وواحدة مئتان وواحدة قلت واجتمع من ذلك فثلاث شياه مجزئة في ذلك فثلاث شياه مجزئة في ذلك أي هي الواجبة فيه ولا يزال يعطي ثلاث شياه إلى 399 فإذا بلغت 400 ففيها أربع شياه وعلى ذلك نبه بقوله وأربعا خذ من 140 ثم لا يعتبر بعد ذلك إلا المئون إلا المئون فلا يزال يعطي أربعا إلى أن تكمل 500 خمسة إلى أن تكمل 500 ففيها خمس شياه ثم كذلك إلى 600 ففيها ست شياه وهكذا وعلى ذلك نبه بقوله شاة لكل 100 إن ترفع أي إن تزد على أربعمائة فلكل 100 شاة والواجب في زكاة النعم كلها الوسط الغنم والواجب آه نعم والواجب في زكاة النعم كلها الوسط، فلا يؤخذ زيد فلا يؤخذ خيار الأموال كالمعلوفة، والفحل المعد كالمعلوفة والفحل المعد للضراب. هذه من خيار الأموال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المعاد وإياك وكرائم أموالهم، خذوا من الوسط. يعني ملي كيقول لك الشرع جداعة من الغنم، كي غتكون هذه الجداعة أحسنها ولا المريضة منها؟ للوسط، وهكذا في غيرها. كالمعلوفة والفحل المعد للضراب، ولا شرارة كالصغيرة، ولا فلا يأخذ خيار الأموال ولا شراره، أو فلا يؤخذ خيار الأموال ولا شراره، يعني الوسط، ولا شراره كالصغيرة والذكر، ولا شراره كالصغيرة والذكر الذي ليس للضراب والمريضة والمريضة والمعيبة. والله أعلى وأعلم جل وحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، هل من إشكال؟ من إيش؟ لا لا لا ابدا، ملي كنتجاوز ملي كنوصلوا 25 مابقاش عندنا الشات حينئذ. هذا كيتسمى هو قسم، يعني فيه زكاة، يعني تخرج زكاة ما قبله حتى توصل ل 76. من إشكال؟ يبيعون الملابس هكذا، يبيعون ويشترون ذات. نعم، لا هذا مدير، مديرة، نعم، ليس احتكارا، لأنه لا يثبت بيده عرض ولا بيع، ولا يمكن يشتري سلعة ولا يبيع وقت ما بان لير. في كل أنواع السلع الآن كاين محتكرين، في كل أنواع السلع، الاحتكار قد لا يظهر لنا في كل أنواع السلع، كاين الآن اللي كيحتكر ما يحتاجه الناس، فمنهم من يحتكر الزيت، كتكون هذه خدمته، خدمته أن يحتكر السلع ولا يريد بيعها بثمن بالثمن الذي عليه الناس، يرتقب يرصد الأسواق، يرصد ارتفاعها. في كل تقريبا الأنواع الآن يوجد أناس هذا هو النوع من التجارة الذي يتقنون، لأن كما قلنا التجارة نوعان، كاين اللي كيعرف غير النوع ديال الاحتكار، كيحاول ما أمكن يجمع ديك السلع اللي يبغى وكيخلي يحتاج ارتفاع الأسواق عاد يبيعها بالربح الكثير، إذا ما كان ربح كثير ما بغي يبيعها. هذا موجود في الزيت وفي الزيتون وفي غيرها. نعم، تقدمينا في درس البيوع أن فيه خلافا، إنه من كرهه مطلقا. نعم، من وجبت؟ نعم، ليس شرطا أن يجدها في إبله، يمكنه أن يشتريها من غيره ويخرجها، ليس شرط تكون عنده، يشتريها من غيره ويخرجها. واضح؟ هذا والله.